بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مرآة الوجود وبوابة الخلود أبي القاسم محمد وعلى آله المنتجبين الطاهرين. القصيدة الأولى بعنوان محكمة السماء. المتهمين هم الثلاث. المتهم الأول النجوم، والمتهم الثاني القمر، والمتهم الثالث الشمس. القاضي هو الله سبحانه وتعالى، والمدعي العام فاطمة الزهراء بنت محمد. إن تصبت بالسماء المحكمة الكبرى، والمدعي العام الطاهرة الزهرة. إن تصبت بالسماء المحكمة الكبرى، والمدعي العام الطاهرة الزهرة. رب الكون قاضي، وبالقفص وقفوا نجوم البسمة والشمس والقمرة، وبدت أم الحسن تعرض قضيتهم، وكل متهم تكشف تهمته ووزره. يا حضرة القاضي، يا إله الكون، يا رب العرش، يا صاحب القدرة. المتهم الأول النجوم، نجومك هذه ليلة عاشر بعاشور تمادت، والتمادي مو سهل أمره. رجوما للشياطين جعلت منهن، ترجم بيها كل من يولغ بكفره. ما رجمت شياطين الأرض لمن اجوا بسيوفهم زحفوا على العترة. وبعد عندي قضية ثانية وياها، أقصد هالنجوم الغدت منتشرة، تطول ليلها بوقت السمر للناس، ليش بسرعة زالت ليلة العشرة؟ الريحانة حبيبك ما نطت فرصة يودع عيلته لتتلاوذ بكترة. اعرضت يا ربي بين ايدك قضيتهن، يا من بيدك يدور العالم بأسرة. وهالنجمات كل نجمة بصحن شبدي، جمرة وقدت لا بل ألف جمرة. أخاطبهن وعاتبهن وحاسبهن وطالبهن، وانت الحاكم، انت الأعلم وأدرى، وانا يا إلهي فاطمة الزهرة. المتهم الثاني القمر، ثاني متهم بدر السماء. يا رب، الجناية اللي جناها ليذبل تصدعة اختفى بليلة الحادي عشر من عاشور، لبس ثوب الظلام وما رضى يخلعه، ترك هالدنيا وحشة ومكدرة وظلمة، ولا دافع عطف على العائلة يدفع. غدت عيلة ويتامة تخبط بعشوة، اختفى وغاب وتركها بعازة الشمعة، تساورها الدياجي أو طلعت تدور جثث مو بالدمة، بمرجان مترصعة ما شافت أثر منهم. تشوف شلون ظلام ولا بدت منها القمر طلعة، ما شافت أثر منهم. تشوف شلون ظلام ولا بدت منها القمر طلعة، ظلام وغدا الخوف يلوذ خلف الخوف، وفزع الخيل فزعة تعثر بفزعة. هذا اللي جناه القمر يا حاكم تمادى، وما رحم ايتام من فجعة. القمر غرب ولا حسب، حرم ريب مهج عذب، الك ارفع الشكوى ومطلب تسمعه، وانت القاضي وانا فاطمة البضعة، وانت القاضي وانا فاطمة البضعة. المتهم الثالث الشمس، أو ثالث متهم هذه الشمس. يا رب، دعت قلبي بلهيب النوح يتسجر، بنهار العاشر اشتدت حرارتها، أو صهرت جثث مرهونة بهجير الحر، فوق العطش فوق مناحر الياويل، غدت ترسل شرر بقلوب تتوجر. ما مر هالحياة أو لا خجلة بعاشور، أو تشوف حسين دامي معفر موذر. يا حضرة القاضي الشمس ما رحمت يتامى بلفحة البيدة وهيام البر. يا حضرة القاضي الشمس ما رحمت يتامى بلفحة البيدة وهيام البر، ولا رحمة حرم حرقة ومضاربهن نفرت للبوادي من خيم تسعر. شلون الهوجه هاي الشمس يطلع؟ عجيب، شلون الهوجه هاي الشمس يطلع وتشوف مشل وطات وجوه هالخدر؟ شلون الهوجه بادي وتشوف حسين جسمه من حرارة نارها تغير؟ الشمس تصلي ومهج أهلي غدت مثلي بحزن تغلي. أنت القاضي أنت الحاكم الأقدر، أنت القاضي وأنت الحاكم الأقدر، وأنا الزهرة الوديعة الحكمك تنطر، وأنا الزهرة الوديعة الحكمك تنطر. الدفاع. قال القاضي أنا الخالق الجاعل بميزان العدالة الرحمة والنقمة. قال القاضي أنا الخالق الجاعل بميزان العدالة الرحمة والنقمة، عن نفسه اللي يريد يدافع يدافع، وإحنا للكلام نسمع ونقيمه. النجوم ابتدت صاحت حضرة القاضي، احنا بالسماء وشفنا هالأزمة، شفنا حسين كان يودع عياله، وشفنا بجانب الأطفال ملتمة، تكدرنا إله وسالت محاجرنا من شفنا الغريب وعيل تيمة. تناثرنا حزن وبكل مجرى نياح، وقررنا اليزيد وعسكرا رجمة. لكن يا إلهي رفض هاي حسين، قال أنا الذبيح اللي يفتدي بدمه، أنا اللي منحري ثبت قوام الدين، وأنا اللي غاية الإصلاح بالأمة، وأنا اللي للسيوف يقدم أنصاره وإخوانه وبنينه وكل بني عمه. وأمرنا نغيب، قال بسرعة هذا الليل أريده يقضي ووفي العهد والذمة. النجوم احنا على المحنة، اش كثر نحنا وغصب رحنا. يا حضرة القاضي العادل بحكمه، منك نعتذر نجمة بعد نجمة، او هم نعتذر من بضعتنا بالرحمة، او هم نعتذر من بضعتنا بالرحمة. الدفاع. بل يدافع المتهم الثاني القمر. اتقدم يا قمر عن تهمتك دافع، وهذه المحكمة تصغي لك وتسمع. صاح القمر يا رب أنا مو مذنب، أنا المظيوم وبثوب الحياة تلفع، طلعت ليلة الحادي عشر من عاشور، شفت أجساد تضوي وكل من بمصرع، وغبت لما شفت عباس عالشاطي عقب عباس انا اليا داجي اسطع قمر هاشم اخوي على النهر ثاوي وانا ثاني قمر وبيا وجه اطلع من ثقل النوايب غبت عن دهشة وما فكرت بالايتام والرضع الحزن ضيق علي صدر السما الارحب وقمر هاشم دعاني اسفح المدمع ما عندي عذر للزهرة يا القاضي غير العطف من الزهرة شتوقع على كل مضرب بقي تنحب العطف يا رب أجل مطلب أقسم على الزهرة بكل جفن يدمع وبكل جسم دامي وعثر موزع تسامحني بقلب من الصبر أوسع تسامحني بقلب من الصبر أوسع. الدفاع الشمس المتهم الثالث. بعد دور الشمس هالدور إلها صار تدافع عن نفسها وتحكي كل ما دار تقول أنا طلعت مزقت ثوب الليل شفت عسكر بوادي الطف وقف جرار تقول أنا طلعت مزقت ثوب الليل شفت عسكر بوادي الطف وقف جرار وشفت جانب الثاني مخيم وظنيت كعبة وبجوانبها تطوف أشفار أغيب شلون أغيب أرد أنظر الموقف أشوف إش راح يحصل ناطر الأخبار لأن أجساد أشوف تهاوت على القاع وطايح بينهم ريحانة المختار الشمس أنا أو نثرت ضفاير همومي لما شفت راس حسين على الخطار أو شدت هالحرارة اللي بدت مني حرارة حزني هذه هذه مو أنوار وأنا بالسماء أصرخ جنت يا حسين وأنا بالسماء أصرخ جنت يا حسين أو هالصرخة رفعتها بألسنة من نار وبعد يا رب كنت أنحب الخدر زينب غدية تلهب أنت القاضي أنت الواحد القهار وللزهرة أقدم صفحة الأعذار للزهرة أقدم صفحة الأعذار. جاء من رب السماء هذا الهاتف والنداء لك الحكم يا زهراء يا رب العرش يا واهب العصمة أنا فاطمة بضعة نبي الرحمة أم العترة أنا اللي لطف ذاتك جعل هالعترة رحمة ومخزن الحكمة شلون أحكم على اللي بتشو المظلوم براء انطيتهم وارد اسحب التهمة انتن يا نجوم الليل لا تثريب عليك نروحن احنا رحمة مو نقمة وانت يا قمر تبكي القمر عدنان ادين شلون وانت تبركت باسمه وانت يا شمس حكم البراء انطيت انا فاطمة حفاظة الذمة انا فاطمة وافطم شيعتي من النار من الباري صبري او حلمي من حلمه انا سيدة نسوان هالعالم وبويا النقذ من الجهل هالأمة أنا ثالث الخمسة اللي يزهي بيها اللوح وثالث نور كتبوا على العرش اسمه أنم القطعة بالمرهفة وصالة أنم اللي سبوا من كربلاء عياله أنم القطعة بالمرهفة وصالة أنم اللي سبوا من كربلاء عياله الكوثر بينا صف الباري سلسالة وشخص الما يوالينا الظنك حالة ما يحقق إله الكون آماله ما يقبل صلاته وصالح أعماله إلا بالصلاة على النبي وآله إلا بالصلاة على النبي وآله.